قاعدة، وهي أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، وربما يستفتي مستفتٍ عن أمر واحد ولكن تختلف الفتوى باختلاف حال المستفتين. مثل ما تقدم، تختلف بحسب أحوال البلد وظروفها واصطلاحاتها وأعرافها. حكم الله واحد، حكم الله واحد، لا يتغير الحكم، لا يكون الشيء محرما في زمان ومباحا في زمان، لا، الحكم واحد، المحرم محرم والمباح مباح والواجب واجب، السنة سنة والمكروه مكروه، لكن يتغير ظروف الفتوى وما ينبغي أن تطبق عليه. فقد يكون اصطلاح القوم غير اصطلاح الآخرين، فيظن اصطلاحهم مثل اصطلاح الآخرين الذين في مصر أو في الشام وفي بلاد أخرى ليست أعرافهم ولا اصطلاحاتهم في كلماتهم مثل أولئك، فليس عرف أهل الرياض مثلا أو أهل بيشة أو أهل أبها مثل عرف أهل مصر وأهل الشام في مسائل متعددة، فقد يخطئ في فهم الكلام فيظن أن مراد هؤلاء هو مراد هؤلاء، وليس الأمر كذلك، فيخطئ من جهة عدم فهم المراد وعدم معرفة قصد هؤلاء وقصد هؤلاء، فلا ينطبق الحكم على الوجه الشرعي. فالبصيرة في أحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم وما يريدون بكلامهم أمر لا بد منه في حق المفتي كما تقدم. ومثل إنكار المنكر، إنكار المنكر واجب والأمر المعروف واجب، لكن تختلف الأحوال في إنكار المنكر بالنسبة إلى ما يترتب عليه. فقد يكون في بعض البلاد أو في بعض الأحيان أو بالنسبة إلى بعض الناس إذا أنكرت عليه المنكر قد يترتب عليه منكر أكبر وشر أعظم، فحينئذ تترك إنكاره لا لأنه غير منكر، بل هو منكر، لكن تترك إنكاره لما قد يترتب عليه ما هو أنكر وأشد، وقد يترتب على المنكر على إنكار المنكر منكر مثله، فيحار الأمر والنهي هل ينكره أو لا ينكره، يعني يترتب عليه مثله، فينظر ويتأمل كيف ينكر المنكر هذا. الحاصل ان الاشياء قد ترتب عليها امور لا لان انكار منكر ليس بواجب، بل هو واجب، لكن قد نتوقف عن انكاره فيما قد ترتب عليه من شر اكبر او شر مماثل. ومما يقرب هذا ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وان كان غير منكر، لكن مما يقرب هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا، يقول لعائشه رضي الله عنها، لولا ان قومك حديث واحد من كفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، فتركها نقضها وتنفيذ ما قال عليه الصلاة والسلام خوفا من أن تنكر قلوب الناس ذلك، فترك هذا الخير وهذه المصلحة خوفا من شر أكبر يربو على هذه المصلحة، وهذا يقع كثيرا في مسائل متعددة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.